أول ذلك الكلام عن غسل اليدين قبل الأكل. لم يرد في استحباب غسل اليدين قبل الأكل حديث صحيح، فيبقى الأمر على الإباحة، فيباح للآكل أن يغسل يديه قبل الأكل، ويتأكد ذلك إذا كان محتاجا للغسل، كأن يكون قد علق بيديه وسخ وما شابه ذلك. لكن إن كان الإنسان على جنابة فأراد الأكل، فالمستحب في حقه أن يغسل يديه، فقد ثبت بسند صحيح عند أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، فإذا أراد أن يأكل غسل يديه ثم أكل. ومن آداب الأكل أيضا آداب الجلوس للأكل، فقد ورد في السنة النبوية في كيفية الجلوس للأكل صفتان: الأولى الأكل جاثيا، كما ثبت ذلك عند ابن ماجة من حديث عبد الله بن بسر قال: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة، فجثى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه يأكل، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. والجثو هو القعود على الركبتين جالسا على ظهور القدمين. الصفة الثانية الواردة في السنة الأكل مقعيا، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أنس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا. والمقعي هو الذي يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه. هاتان الصفتان من أتى بهما تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو الأفضل، فإن جاء بصفة أخرى فلا بأس، ما لم تكن هذه الصفة مكروهة في شرعنا. ومما كره في شرعنا الأكل متكئا، كما ثبت ذلك في البخاري من حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إني لا آكل متكئا. أيضا بعض أهل العلم ذهبوا إلى كراهية جلسة أخرى، وهو أن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه، وقد ورد في ذلك حديث يحسنه بعض أهل العلم. ومن آداب الجلوس أيضا على الطعام الاجتماع على الطعام، وفي الاجتماع فوائد جاءت في السنة، منها حصول البركة، فقد ثبت في سنن ابن ماجة أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم قالوا: يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال: فلعلكم تأكلون متفرقين، قالوا: نعم، قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. ومن بركة الاجتماع ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. أيضا من فوائد الاجتماع على الطعام أن هذا محبوب إلى الله عز وجل، فقد ثبت في مسند أبي يعلى عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي. ولا يفوتني في هذا المقام التنبيه على أن الإنسان إذا أراد الجلوس على الطعام في جماعة من الناس فلا يجلس بين اثنين إلا بإذنهما كما ثبت في ذلك حديث صحيح. ومن أداب الأكل وجوب التسمية على الأكل، يجب أن تسمي على الأكل، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في أحاديث، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث عمر ابن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وأيضا ما ثبت في جامع الترمذي من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله. وهنا لابد أن ننبه على خطأ قد يقع فيه بعض الناس، وهو أنه لا يكتفي في البسملة بقوله بسم الله، بل يضيف إليها الرحمن الرحيم، وهذا مخالف للسنة، بل لابد أن يقتصر على قوله بسم الله، وهو الذي جاء في الحديث الآن في ذكره، حديث عائشة: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله. أيضا ما ثبت في مسند الإمام أحمد أن رجلا خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين، قال: فكنت أسمعه إذا قرب إليه الطعام قال بسم الله. إذن لا يشرع الزيادة على بسم الله. وأيضا أنبه على أن التسمية واجبة على كل فرد على حدة، فلا يجزئ أن يسمي واحد فقط على الطعام إذا كانوا جماعة، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم في الحديث الطويل الذي رواه مسلم، وفيه أن أبا طلحة وأم سليم استضافوا النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لي أنس: إئذن لعشرة. فأذن لهم فدخلوا فقال: كلوا وسموا الله، فأكلوا حتى فعل ذلك 80 رجلا. أما من نسي التسمية في أول طعامه فيجب عليه أن يتدارك ذلك حين يذكر بقول ذكر من الأذكار الثابتة في السنة النبوية، وقد ورد في ذلك صيغتان: الصيغة الأولى أن يقول بسم الله أوله وآخره، للحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فليذكر اسم الله عليه، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. الصيغة الثانية أن يقول بسم الله في أوله وآخره، وذلك للحديث الذي رواه ابن حبان من طريق ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي أن يذكر الله في أول طعامه فليقل حين يذكر بسم الله في أوله وآخره، فإنه يستقبل طعامه جديدا ويمنع الخبيث ما كان يصيبه منه. الخبيث المقصود به هنا هو الشيطان. أيضا من آداب الأكل وجوب الأكل باليمين، فلا يجوز للمسلم أن يأكل بالشمال ما كان مستطيعا للأكل باليمين، وقد مر معنا حديث عمر ابن أبي سلمة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم وكل بيمينك. ورد أيضا حديث صحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ونحن معاشر المسلمين مأمورون بمخالفة الشيطان. كذلك ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، أي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما منعه إلا الكبر. قال راوي الحديث فما رفعها إلى فيه، أي أن يده شلت. ويستثنى من هذا الحكم أي الأكل باليمين من كانت يده اليمنى مبتورة أو عليلة وما أشبه ذلك، فيجوز له أن يأكل باليسرى لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولما ثبت في مصنف ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا وقد ضرب بيده اليسرى ليأكل بها، فقال عمر لا إلا أن تكون يدك عليلة أو معتلة. طبعا هذا الكلام ينسحب على الشرب، يعني في الشرب أيضا لا بد من التسمية ولا بد من الشرب باليمين. أيضا من آداب الأكل وجوب الأكل مما يلي الآكل إذا كان في جماعة، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر ابن أبي سلمة فقال له كل مما يليك. أيضا لا يأكل من وسط الطعام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقد ثبت في سنن أبي داود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. ليس المقصود هنا أن تبقى وسط الصحفة بدون أكل، لا، المقصود أن لا يبدأ بها، ولكن إذا انتهى كل الآكلون مما أكلوا مما يليهم وبقي هذا الطعام في وسط الصحفة فيجوز أكله، لكن ابتداء لا يجوز الابتداء بالأكل من وسط القصعة من وسط الصحن. ويستثنى من مما قلناه فيما يخص الأكل مما يلي الآكل أمور، منها يستثنى من هذا ما إذا عرف الآكل رضا من يأكل معه، فحينئذ يجوز له أن يأكل مما يلي صاحبه، وذلك لما روى البخاري من طريق أنس بن مالك قال إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة. الدباء هو القرع عندنا. وبوب البخاري على هذا الحديث بقوله باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية. الصورة الثانية المستثنات أيضا ما إذا كان الطعام أصنافا متعددة ومتنوعة، كأن يقدم له صحن فيه أنواع مختلفة من الفاكهة أو من الحلويات ونحو ذلك. قال أبو الوليد ابن رشد وأما إذا كان أصنافا متنوعة وأما إذا كان أصنافا مختلفة كأنواع الفاكهة في طبق مما تختلف أغراض الآكلين فلا بأس للرجل أن يتناول ما بين يدي غيره. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أيضا من آداب الأكل أن يبدأ بالأكل من هو أفضل القوم، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث حذيفة أنه قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما، كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده. أيضا من آداب الأكل أن يأكل الآكل بيمينه بثلاث أصابع، وهذا هو هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك عن كعب بن مالك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم، فمن اقتدى به فلا شك أن هذا هو الأفضل، ومن لم يستطع فلا حرج عليه أن يأكل بما يؤكل به اليوم من الملاعق وما شابهها. أيضا من آداب الأكل وجوب أخذ اللقمة إذا سقطت، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في صحيح مسلم من حديث جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمت ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. قال بعض العلماء كالنووي وغيره: إذا لم يستطع إزالة الأذى عن اللقمة التي سقطت فلا يتركها وليطعمها حيوانا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أيضا من آداب الأكل أن الآكل لا يجوز له أن ينفخ في الطعام أو الشراب، وذلك لثبوت نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام والشراب، والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده. فماذا يصنع الإنسان إذا كان الطعام أو الشراب حارا؟ الذي ورد عن الصحابة أنهم كانوا ينتظرون ذهاب فوره، فور الطعام أي الدخان الصاعد منه، فقد ثبت عند أحمد أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت إذا فردت غطته شيئا حتى يذهب فوره، ثم تقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه أعظم بركة. تمعنوا جيدا كم من حديث إلى هذه الدقيقة مر معنا وهو جالب للبركة، والسنة كلها بركة، وهذه أحاديث مع أن كثيرا من الناس لا يلقون لها بالا، انظروا كم جلبت لنا من بركة. أيضا من آداب الأكل أنه يكره للآكل أن يقرن في أكله إذا كان مع جماعة، بمعنى إذا كان قدم له صحن فيه تمر مع جماعة من الناس فلا يجوز له أن يقرن بين تمرتين فيأكلهما، ومن باب أولى بين ثلاث تمرات وهكذا، وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث جبل بن سحيم. جبل بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، فكان عبد الله بن عمر يمر بنا ونحن نأكل ويقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران إلا أن يستأذن الرجل أخاه. وفي معنى التمر الرطب والزبيب والعنب ونحو ذلك لوضوح العلة الجامعة. قاله الحافظ ابن حجر في فتح الباري. فيستثنى إذن من هذه الصورة، من سورة القران المنهي عنه، إذن الآكلين معه، فإذا أذن الآكلون معه فيجوز له أن يقرن بين حبتين من التمر أو الزبيب أو العنب ونحو ذلك. ويلتحق بالإذن عند الفقهاء ما إذا علم برضاهم عن صنيعه في القران بين حبتي التمر. إذن عندنا صورتان مستثنتان، هما الإذن الصريح والإذن غير الصريح، وهو أن يعلم رضا من هو جالس معه على الطعام. أيضا من آداب الأكل أن يتجنب الآكل عيب الطعام إذا لم يعجبه، فقد قال أبو هريرة كما في صحيح مسلم: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: هذا من آداب الطعام المتأكدة، وعيب الطعام كقوله: مالح، قليل الملح، حامض، رقيق، غليظ، غير ناضج ونحو ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. أما إذا كان يكره هذا الطعام بعينه أو يعافه فذكر ذلك فلا حرج عليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له على الطعام لحم ضب ليأكله قال: أجدني أعافه، والحديث مخرج في الصحيحين. أيضا من آداب الأكل لعق الأصابع وسلت الصحفة بعد الفراغ من الأكل. أما لعق الأصابع فقد ورد في ذلك أحاديث، منها الحديث الذي مر معنا حديث جابر، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. أيضا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. وقد بوب البخاري في صحيحه على هذا الحديث بقوله: باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلعقها أو يلعقها، فقد قال النووي في شرح هذه الفقرة من الحديث، قال: معناه والله أعلم لا يمسح يده حتى يلعقها، أي يلعقها هو، فإن لم يفعل فحتى يلعقها غيره ممن لا يتقذر ذلك، كزوجة وجارية وولد وخادم يحبونه ويلتذون بذلك ولا يتقذرون. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أما سلت الصحفة، وما نسلت الصحفة أي مسحها وتتبع ما بقي فيها من الطعام، فقد ثبت ذلك من حديث أنس في صحيح مسلم قال: وأمرنا أن نسلت القصعة قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. أيضا من آداب الأكل الاعتدال في الأكل وعدم ملء البطن، فقد ثبت في جامع الترمذي من حديث المقداد ابن معد كرب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وثبت أيضا في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير مخيلة ولا سرف، أي في غير إسراف. كذلك ثبت في جامع الترمذي أن رجلا تجشأ عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كف عنا جشاءك فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. هذه الأحاديث تحث المسلم على التقليل من الأكل وألا يداوم على الشبع، لكن لو أكل حتى الشبع أحيانا فلا بأس، فقد ثبت في صحيح البخاري في حديث أبي طلحة الطويل عندما استضاف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيه أن أنس قال فأكل القوم حتى شبعوا. وأيضا في البخاري في قصة أبي هريرة لما شرب اللبن مع أهل الصفة قال له النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات اشرب، حتى قال أبو هريرة لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. ومن أداب الأكل أن الآكل إذا انتهى من أكله فليحمد الله، وهذا الحمد في هذا المكان مجلبة لرضا الرحمن كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وقد ورد في السنة صيغ كثيرة في الحمد، منها ما ثبت في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. انظروا إلى هذا الذكر، هو سبب لمغفرة الذنوب. أيضا ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. أيضا من الصيغ التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت في مسند الإمام أحمد أنه إذا فرغ من طعامه قال اللهم أطعمت وأسقيت وأقنيت وهديت وأحييت فلله الحمد على ما أعطيت. كذلك ثبت في البخاري من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، غير مكفي أي غير محتاج إلى أحد من عباده، لكنه هو سبحانه الذي يطعم عباده ويكفيهم، ولا مودع أي غير متروك. والسنة أن يأتي المسلم بهذه الأذكار تارة هذا الذكر وتارة ولا يجمع بين هذه الأذكار. فالسنة في مثل هذه السنن التي تسمى يسميها العلماء اختلاف التنوع. هذا الاختلاف التنوع كيف يتعامل معه المسلم أن يفعل هذه طارة وهذه طارة، يعني بعد أن يأكل ويفرغ من أكله أو من شربه مرة يقول هذا الذكر ومرة أخرى يقول ذكرا آخر وهكذا. أيضا من آداب الأكل أن يدعو الآكل لمن استضافه، لمن أطعمه، كما روى ذلك أبو داود بسند صحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة، فجاء سعد بخبز وزيت فأكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. أيضا من أداب الأكل إذا انتهى الإنسان من الأكل أن يغسل يديه وأن يمضمض، وقد ورد ذلك في السنة. أما غسل اليدين فقد ورد صريحا في مستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال: فلما طعم النبي صلى الله عليه وسلم وغسل يديه قال الحديث. وأما المضمضة فقد وردت صريحة في صحيح البخاري من حديث السويد بن النعمان قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلما كنا بالصهباء دعا بطعام فما أتي إلا بسويق، فأكلنا فقام إلى الصلاة فتمضمض ومضمضنا. وقد بوب البخاري على هذا الحديث بقوله: باب المضمضة بعد الطعام. وتتأكد المضمضة إذا كان للطعام دسم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال: إن له دسما. ويشرع للآكل أيضا أن يخلل الطعام بين أسنانه، وقد ثبت ذلك من فعل ابن عمر، وثبت أيضا من قوله أنه كان رضي الله عنه يأمر بالإخلال ويقول: إن ذلك إذا ترك وهن الأضراس، أي أن بقايا الطعام بين الأضراس والأسنان تهونها وتضعفها. وقبل أن نختم هذا الجزء الأول من المحاضرة فيما يتعلق بآداب الأكل، أذكر بعض فضائل إطعام الطعام. فقد ثبت في صحيح مسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أيضا ما ثبت عن عبد الله بن سلام قال: كان أول شيء سمعته تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وسلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وثبت أيضا في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال له: إن أردت تليين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. وأختم هذا الجزء بمسألة يحتاجها بعض الناس، وهو جواب عن سؤال: هل يشرع السؤال عن الطعام؟ أقول وبالله التوفيق، إذا كان المضيف أي الذي يستضيف الناس ممن عرف بتحريه الحلال وتجنب الحرام فلا يجوز السؤال عن طعامه لما ثبت عن أبي هريرة في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه من طعامه فليأكل ولا يسأله عنه وإن سقاه من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه. أما إذا كان المضيف ممن عرف بعدم تحريه الحلال بل يغلب على الظن أن ماله مخلوط من الحلال والحرام فهذا الأفضل للمسلم أن يتورع عن مؤاكلته وإن أكل عنده فهو جائز ولا يوجد دليل صريح يحرم الأكل عنده بل ثبت في مصنف عبد الرزاق أن ابن مسعود جاء إليه رجل فقال إن لي جارا يأكل الربا وإنه لا يزال يدعوني فقال مهنأه لك وإثمه عليه ولكن كما قلت الأفضل والأورع للإنسان أن يتورع وأن يجتنب أن يؤكل من كان هذا حاله إلا إذا ترتب على امتناعه من الأكل مع هذا الشخص مفسدة كقطيعة رحم مثلا أو فساد ذات البين أو أن يكون هذا الآكل مع هذا الرجل المخالف الذي هو ماله مخلوط يرجو بأكله عنده أن يهديه وأن يتوبه من هذه المعصية فهذا مقصد شرعي ومصلحة شرعية إذا غلب على الظن تحقيقها فيجوز للآكل أن يؤكل من كان هذا حاله والله تعالى أعلم وننتقل إلى الجزء الثاني من المحاضرة وهو ما يتعلق بآداب الشرب أول هذه الأمور أن أحب الشراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحلو البارد كما قالت عائشة عند الترمذي وغيره من أداب الشرب أن يجتنب الإنسان أن يشرب قائما فالسنة أن يشرب جالسا قاعدة وقد وردت أحاديث كثيرة تنهى المسلم عن الشرب قائما منها ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما وما ثبت عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقاءه وأيضا ما ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب قائما فقال له قه قال لما قال أيسرك أن يشرب معك الهر أي القط قال لا قال فإنه قد شرب معك من هو شر منه الشيطان في المقابل جاءت أحاديث تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما منها ما ثبت عند الترمذي من حديث كبشة الأنصارية قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة أي من فمي قربة معلقة قائمة فقمت إلى فيها فقطعته أيضا ثبت أن عليا رضي الله عنه شرب قائما أمام محضر من الناس وكأنهم كرهوا ذلك فقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت أيضا ما ثبت في البخاري من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. بناء على هذا التعارض بين الأحاديث اختلفت أنظار العلماء في التوفيق بينها، والذي أميل إليه أن يجتنب الإنسان أن يشرب قائما ما استطاع إلى ذلك سبيلا، أي أنه متى تيسر له أن يشرب جالسا فليفعل، فإن تعذر عليه ذلك لضيق المكان أو لشدة زحام أو لمرض به ونحو ذلك شرب قائما. وكما يقول العلماء الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، والله تعالى أعلم. أيضا من آداب الشرب أن يجتنب الإنسان الشرب من فم السقاء، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء، قال لأن ذلك ينتنه. وقد مر معنا قبل قليل حديث كبشة الأنصارية أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما من في قربة، من فم قربة. أيضا اختلف العلماء في التوفيق بين نهيه القولي وفعله وشربه من فم القربة، وهذا من فعله، تعارض قوله مع فعله. وإزاء هذا التعارض اختلفت أنظار العلماء أيضا، والراجح هنا هو ما مال إليه الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن النهي للتحريم وليس للكراهة أو للجواز كما ذهب إليه بعض العلماء. قال رحمه الله تعالى: لم أرى في شيء من الأحاديث المرفوعة ما يدل على الجواز، أي جواز الشرب من فم القربة، إلا من فعله صلى الله عليه وسلم، وأحاديث النهي كلها من قوله، فهي أرجح إذا نظرنا إلى علة النهي عن ذلك. علة النهي أن ذلك ينتنه، ينتن فم السقاء، ينتن فم القارورة. فإن جميع ما ذكره العلماء في ذلك يقتضي أنه مأمون منه صلى الله عليه وسلم، أي أن القربة التي شرب منها النبي صلى الله عليه وسلم من فيها مأمون أن ينتنها، لأن فم النبي صلى الله عليه وسلم طاهر ليس كأفواهنا، فمه لا ينتن ولا تخرج منه رائحة كريهة. هذا هو مقصود كلام الحافظ ابن حجر، وهذا الذي مال إليه الحافظ ابن حجر هو مذهب أبي هريرة، وهو راوي حديث النهي كما ثبت ذلك عنه في مصنف عبد الرزاق. لكن من صب من في القربة أو من في القارورة داخل فمه من غير مماسة فلا حرج عليه، أيضا من كان يشرب من قارورته الخاصة فلا حرج عليه، لأنه حتى لو أنتنه فليس له فهو لغيره، ولكن هو يشرب من خاصة قارورته، والله تعالى أعلم. أيضا من آداب الشرب أن يجتنب الشارب أن يشرب من ثلمة القدح، الثلمة أي المكان المكسور من جهة القدح، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في سنن أبي داود وغيره. أيضا من أداب الشرب أن يجتنب الشارب النفخ في الإناء، أي أن يجتنب النفخ على الطعام وعلى الشراب كما مر معنا في قضية الطعام، في قضية الأكل. أيضا من آداب الشرب أن يجتنب الإنسان التنفس في الإناء، وقد ورد في ذلك النهي، فقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. وفي رواية أخرى في في سنن ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أو إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء فإذا أراد أن يعود فلينحي الإناء ثم ليعد إن كان يريد. ومن أداب الشرب أن يشرب الإنسان في ثلاثة أنفاس كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه عنه الطبراني في المعجم الأوسط من حديث أبي هريرة قال كان يشرب في ثلاثة أنفاس إذا أدنى الإناء إلى فمه سمى الله تعالى وإذا أخره حمد الله تعالى يفعل ذلك ثلاث مرات. وأيضا يجوز للشارب أن يشرب في نفس واحدة ولكن الأفضل هو أن يشرب في ثلاثة أنفاس. وصورة الشرب مرة وفي نفس واحدة صورة جائزة وذلك لما ثبت عند الترمذي أن رجلا قال يا رسول الله إني لا أروى من نفس واحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأبن القدح عن فيك أي بعد هذا القدح عن فيك ثم تنفس. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر قول الرجل إني لا أروى من نفس واحدة فدل ذلك على جواز أن يشرب الشارب في نفس واحدة وكما قلنا الأفضل والأولى أن يشرب في ثلاثة أنفاس. أيضا من آداب الشرب التيامن في إعطاء الشراب أي إذا كنا جلوسا في جماعة فالسنة أن يبدأ الساقي بمناولة من على يمينه مطلقا إلا إذا طلب أحد الحاضرين الشراب فيبدأ به وهذا هو الثابت في السنة النبوية فقد ثبت في الصحيحين عن أنس قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا هذه فاستسقى أي طلب السقيا النبي صلى الله عليه وسلم فحلبنا له شاة لنا ثم شبته من ماء بئرنا هذه فأعطيته وأبو بكر عن يساره وعمر تجاهه أي أمامه وأعرابي عن يمينه فلما فرغ أي النبي صلى الله عليه وسلم فرغ من شربه قال عمر هذا أبو بكر فأعطى الأعرابي فضله ثم قال الأيمنون الأيمنون ألا فيمنوا. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري أنس يقول فهي سنة فهي سنة فهي سنة. وأيضا ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ قال ما كنت لأوثر بفضل منك أحدا يا رسول الله فأعطاه إياه. وأيضا من آداب الشرب أن ساقي القوم هو آخرهم شربا كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة. ونختم هذه الأداب بأدب يكاد يغفل عنه جماهير المسلمين وهو تغطية الأواني وهذه سنة تكاد تكون مهجورة لجهل الناس بها فقد ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم. معنى هذا الحديث: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم، أي إذا غربت الشمس، فكفوا صبيانكم، أي امنعوهم من الخروج في ذلك الوقت، فإن الشيطان ينتشر حينئذ لهذه العلة لانتشار الشيطان. فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، وفي رواية البخاري فحلوهم أي اتركوهم، وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأوكوا قربكم. الإيكاء هو أن يشد فم القربة بحبل. واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم، أي غطوا آنيتكم، واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا. وفي رواية مسلم: فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا. يعني إذا لم تجد بما تغطي به هذه الآنية، فأضعف الإيمان أن تضع عودا أو ما يشبه العود. وقد ثبت في السنة ورود العلة التي من أجلها أمر الشرع بإيكاء القرب وتخمير الأواني. فقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء، وخان الله شر الأوبئة ورزقنا الصحة والعافية وأحيانا على طاعته وأماتنا على الكتاب والسنة. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في انتظار ورود أسئلة حول الدرس. هل هناك أطعمة خاصة يحبها النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحب من اللحم لحم الذراع، كما ورد ذلك في قصة اليهودية التي سمته وسممته، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال أثر ذلك السم فيه. وأيضا جاء في الحديث أنه يحب الدباء أي القرع، حتى أن أنس كان يأكل الدباء منذ أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. ذكرنا: هل كان للنبي صلى الله عليه وسلم جلسة خاصة أثناء الأكل؟ ذكرت في أول المحاضرة أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صفتان من صفات الجلوس في الأكل، وهو الجثو والإقعاء. هل يجب إجبار الصغار على الأكل باليمين حتى ما دون العامين؟ الإجبار بمعنى يعني وكأنه فيه شيء من القوة وشيء، أنا أقول إذا هو الإشكال دائما يكون مع الولد الأعصر الذي يولد وهو يكتب بالشمال أو يستعمل اليسرى دون اليمنى، أما من كان يستعمل من فطرته ومن طبيعته ومن خلقته اليمنى فهذا لا تجد معه إشكالا، الإشكال هو مع من يولد وهو يستعمل اليسرى، فهذا ينصح ويكرر عليه الطلب أن يأكل باليمنى، لكن في مثل هذا العمر يعني صعب جدا أن تجبره، بمعنى أن تستعمل معه أسلوبا فيه غلظة وقوة ونحو ذلك، لكن الإنسان يستمر معه كلما رآه لا يضجر، كلما رآه يأكل بالشمال يقول له كل بيمينك ويأخذ بيده ويعلمه وهكذا إلى أن يعتاد الأكل باليمين بإذن الله تعالى. أما الكرع فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الكرع، أي أن يشرب مباشرة مثلا من البحيرة، يعني أن يشرب مباشرة، نعم هذا ثابت، أنا لم أذكره في أشياء، يعني أن المحاضرة ستطول، يعني في أشياء أصلا أنا استغنيت عنها في المحاضرة، يعني وإلا هذا الكرع موجود وثابت في السنة أيضا. هل صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أكل الأرنب؟ أنا لا أعلم هذا فيما أذكر الآن، ولا أظنه يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هناك آثار عن السلف في جواز أكل الأرنب، وربما الكراهية هذه موجودة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أكل لحم الأرنب صحيح جائز ولا يوجد يعني ما يدل على حرمة ذلك أو حتى على كراهيته. أيضا لحم الخيل، لحم الخيل أيضا يؤكل وجائز أكله، وقد أكله الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم، ما حكم من يأكل باليمين والشمال في نفس الوقت كأن يأكل بالملعقة بيد والخبز باليد الأخرى؟ هذا نقول خلط عملا صالحا وآخر سيئا، لا يجوز الأكل بالشمال، لا يجوز الأكل بالشمال، تستعمل فقط اليد اليمنى. وفي حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعمل يديه، ولكن هذا الحديث لم يثبت. لحم الحمار حرام، لا يجوز أكله، لحم الحمار لا يجوز أكله، لحم الخيل يجوز أكله، أما لحم الحمار فلا يجوز أكله. ما حكم أكل الأكل ماشيا لبعض الحلويات، مثال يأكل من المحلات أو مثلا الشوكولاتة؟ هناك أثر أن الصحابة كانوا يأكلون ويشربون وهم يمشون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث يحسنه بعض أهل العلم، يحسنه بعض أهل العلم بناء عليه، فهذا الفعل جائز ولا حرج فيه. هل صحيح أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بسبب شاة مسمومة؟ نعم، بقي أثار السم في جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى آخر حياته كان يحتجم من هذا السم، من أثار هذا السم، نعم هذا ثابت، نعم صحيح. لكن لا يعني المقصود هذا السؤال المقصود به أنه هو السبب الوحيد للموت، لا أقول هو سبب، لكن هو سبب الوحيد للموت، لا ندري، الله عز وجل كتب له عمرا استوفاه في هذا العمر، لكن من أسباب هذا الموت ذاك السم، نعم كان من أسباب موت النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.